أولا يا إخواني أنا أرى جزء الحالة إذا دخلت ويصلي العشاء فصلي معه العشاء كاملة، لأن يعني من يجوز عدم الترتيب خوف الجماعة، ادخل معه العشاء وصليها كاملة ثم صلي المغرب بعدها. أما هذا التلبيق فإني ما أراه،